تفسير الآية 129 من سورة النساء، يقول تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أي ولن تقدروا أيها الأزواج على أن تحققوا العدل التام بين النساء إن كان لكم أكثر من زوجة في المحبة وميل المشاعر بداخل العقل والجماع، حتى ولو حرصتم أشد الحرص على ذلك وبذلتم فيه أكبر الجهد فلن تصلوا إلى كماله أبدا، وقد خففت عنكم فلا تأثمون لذلك حيث يصعب التحكم فيه ويؤدي إلى مشقة غير محتملة، لأن له أسبابا متعددة تختلف من شخص لآخر ومن ظرف ومكان لآخر. أما العدل في المبيت عندهن والكساء والغذاء بما تحتاج كل منهن والمعاملة الحسنة معهن بأخلاق الإسلام، فهذا كله وما يشبهه مستطاع لكم يمكنكم فعله، وإن قصرتم فيه بلا عذر أثمتم. قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن بالحب والجماع بعد أن خفف الله عنكم وعذركم في هذا، وكان الأمر كذلك في الواقع، فلا تبالغوا إذن في الميل بحيث تميلوا لها ميلا كاملا فتزيدوا في إرضائها والإقبال عليها حتى تصير الأخرى التي ملتم عنها كالمعلقة، أي كالمرأة التي لا هي لها زوج، فتنال منه حقوقها الزوجية ولا هي بمطلقة، فترجو من الله أن يرزقها بزوج غيره يكرمها، ففي هذا ظلم وإثم وتعاسة في الدارين. وإنما الواجب عليكم أن تجاهدوا أنفسكم حتى تصلوا إلى الحق المستطاع من العدل بين الزوجات، وفي هذا ذم وتحذير شديد للذين لا يعدلون بين زوجاتهم. قوله تعالى: وإن تصلحوا، أي وإن تصلحوا ذواتكم بالعمل بكل أخلاق الإسلام وتعملوا الصالحات من الأعمال وتقوموا بإصلاح كل ما أفسدتموه بسبب أي سوء منكم قدر استطاعتكم بكل وسيلة ممكنة، وتصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بإعادة العدل والمودة والرحمة والتفاهم والتعاون والتسامح ونحو ذلك من أسباب السعادة الزوجية، وتصلحوا ما بينكم وبين من أسأتم إليهم عموما لتعود لكم سعادتكم، حيث هذا من كمال التوبة، وإلا كانت ناقصة لا يقبلها الله ولا يتوب على فاعلها. وتتقوا، أي وتخافوا الله دائما وتراقبوه وتطيعوا وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها العلاقات الزوجية والأسرية، وتكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: